إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخي الكريم، هذه هي الخطبة الرابعة من سلسلتنا المنهج الإسلامي في التربية، وفي هذه الخطبة نقترب أكثر من هدفنا من هذه السلسلة. وما هدفنا من هذه السلسلة؟ التطبيقات العملية للتربية المثالية. فكل المقصود هو أن نعمل، لا أن نتعلم أشياء ثم لا نعمل بها. هدفنا في هذه السلسلة هو التطبيقات العملية للتربية المثالية. وأبدأ هذه الخطبة بهذا السؤال: بما تنضبط التربية؟ بما تنضبط التربية؟ الجواب: تنضبط التربية بضبط وسائلها وأهدافها. تنضبط التربية بضبط وسائلها وأهدافها. التربية وسائل وأهداف، إذا انضبطت الوسائل وانضبطت الأهداف انضبطت التربية. الوسائل هي ما نستعمله من أسباب لتحقيق غايات مقصودة، والأهداف هي هذه الأهداف المقصودة والغايات المقصودة. السيارة وسيلة للانتقال المريح، هدفها هو الانتقال المريح. فالوسائل هي ما نتعاطاه من الأسباب لتحقيق غايات مقصودة، والأهداف هي هذه الغايات المقصودة. إذا انضبطت الوسائل والأهداف في التربية انضبطت التربية. أهداف المنهج الإسلامي في التربية هدف واحد، إذا علمناه علمنا كيف يكون منضبطا. ووسائل التربية الإسلامية متعددة، لكننا إذا علمنا لها ضابطا وعلمنا لها قانونا، فإننا نستطيع إن شاء الله وبتوفيقه أن نتقنها وأن نضبطها أيضا. هدف التربية الإسلامية هو إيجاد الإنسان الصالح المصلح، إيجاد الإنسان الصالح المصلح، إيجاد الإنسان، كل الإنسان بغض النظر عن المكان. ليس نتكلم عن المواطن، إنما نتكلم عن الإنسان حيث كان، الصالح في نفسه المصلح لغيره. هذا هو هدف التربية الإسلامية الأعلى. تحته أهداف أخرى، لكن الهدف الأعظم من التربية الإسلامية هو إيجاد الإنسان الصالح المصلح. وهذا الصلاح والإصلاح ليس من وجهة نظر أرضية، إنما هو بحكم رب الأرض والسماوات الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا نحتاج في أهدافنا إلى أن ننظر إلى غيرنا. الصلاح والإصلاح ليس بحكم أحد ولا بوجهة نظر أحد كائنا من كان، وإنما الصلاح والإصلاح بحكم من يعلم من خلق سبحانه وتعالى، فالذي يخلق هو الذي يعلم. هذا هو هدف التربية الإسلامية. أما وسائل التربية الإسلامية فإنها متعددة، هي كل وسيلة تكرس شعورا مرضيا أو قيمة مقبولة على ألا تعارض الشريعة الإسلامية. كل وسيلة تحقق هدفنا ولا تكون متعارضة مع الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون وسيلة مقبولة مندرجة في وسائل التربية الإسلامية. ونحن في سلسلتنا هذه كل كلامنا عن وسائل التربية الإسلامية فقط، لا نتكلم عن أهداف التربية الإسلامية. هدف التربية الإسلامية هو باختصار هو دين الإسلام. أما وسائل التربية الإسلامية فهي التي اختلف الناس فيها واحتاجوا إليها. يعني ما أظن أنه يختلف في ذلك اثنان ولا يتناطح عن ذان في أننا نريد في أولادنا أن يكونوا على صدق وأمانة وعلى شجاعة وعلى وفاء وما شابه ذلك، هذا لا اختلاف عليه، كل الناس يعلمه. إنما كلامنا عن الوسائل لمسيج الحاجة إليها، ولأن المربين يحتاجون إلى ذلك جدا ويمس واقعهم الذي يعيشون. وأقصد بالمربين أقصد من؟ الوالدان والشيخ والمعلم. وإذا أردنا أن نضرب مثالا مقربا لأهداف التربية ووسائل التربية والمربي والمتربي وبيئة التربية، نقول بيئة التربية مثلها مثل جسر، هذا الجسر ينقل عليه أهداف التربية المتمثلة في قيم المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته وما شابه. هذه الأهداف تمر على هذا الجسر وتنقل في عربات، هذه العربات هي وسائل التربية. هذه العربات لا تسير بنفسها، إنما يقودها أناس، هؤلاء الناس هم المربون. فبيئة التربية هي الجسر، المنزل جسر وهو أكبر جسر ينقل ثقافة المجتمع وعادات المجتمع وتقاليد المجتمع وأهداف التربية، ينقلها إلى المتربي في الجهة الأخرى. تنتقل هذه الأهداف في عربات هي وسائل التربية، يقودها أناس هم المربون. ولا شك أن وسائل التربية كثيرة جدا ومتنوعة جدا، حتى أن وسائل التربية تختلف من مرب إلى مرب آخر، ومن مترب إلى مترب آخر، ومن بيئة تربوية إلى بيئة تربوية أخرى، بل قد تختلف وسائل التربية من زمان إلى زمان بحسب ما يطرأ على هذا الزمان من مداخلات تؤثر في التربية، لها تأثيرها في التربية. لذلك نحتاج إلى أن ننظر مجددا في وسائل تربيتنا. أما أهدافنا فلا تتغير، أما أهدافنا فلا يعاد النظر فيها، إنما الكلام عن وسائل تحقيق هذه الأهداف، هذه هي التي ننظر فيها مجددا. الحياة لما كانت بسيطة كانت وسائل التربية قليلة بسيطة، فلما تعقدت الحياة، وكلمة تعقدت ليست سبة ولا شتيمة، لكن لما تعقدت اشتبكت كثرت أطرافها، احتجنا إلى وسائل أخرى من أجل أن نستطيع التعامل مع هذه المرحلة الجديدة. ووسائل التربية تتفاوت في القوة، فمنها وسائل قوية ومنها وسائل ضعيفة. قوي وسائل التربية هو ما كان التكريس فيه غامضا خفيا غير مباشر، وضعيف وسائل التربية ما كان التكريس فيه مباشرا واضحا. مثال لمسالك أو وسائل التربية القوية: مسلك القدوة، هذا مسلك قوي جدا. مثال لمسلك من مسالك التربية الضعيفة: الوعظ والتعليم. ولا شك أيضا أن هذه الوسائل على درجاتها وتنوعها وتفاوتها في القوة أيضا تتفاوت في الأهمية. أهم مسالك التربية طرا ثلاثة: مسلك القدوة، ومسلك التعزيز، ومسلك التعويد. هذه أهم مسالك أو وسائل التربية الإسلامية، ونقول أهم لأنه لا يخلو منها مجتمع يربي، لا تخلو منها بيئة تربوية أبدا. إذا خلت عن واحدة منها فهذا قدح شديد في هذه البيئة. إذا خلت بيئة تربوية عن واحدة من هذه الثلاثة فهذا قدح شديد جدا في هذه البيئة. نزيد على هذه الثلاثة؟ نعم، لكن ننقص منها؟ لا. فمن يوم أن كانت التربية ولا بد من توافر هذه الثلاثة: مسلك القدوة وقانونه. يجب أن يعمل الآباء بما يعلمون لينتفع الأبناء بما يقولون، ومسلك التعزيز وقانونه: إذا أصاب ولدك فافرح وبين فرحك، وإذا أخطأ ولدك فاغضب وبين غضبك. ومسلك التعويد وقانونه: اجعل ولدك يشاركك فيما يحتاجه في الكبر. هذه هي أهم وسائل التربية طرا. ومما يستدل به على أهمية هذه الثلاثة أمر آخر، وهو أنك من أجل أن تكسب مهارة معينة لابد أن تمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المحاكاة، والمرحلة الثانية مرحلة التكلف، والمرحلة الثالثة مرحلة التعود. هذا الأمر أنت تقابله في حياتك ولا بد، وتشاهده في حياتك ولا بد، وتحتاجه في حياتك ولا بد. إذا أردت أن تكسب مهارة معينة أو أن تكتسب مهارة معينة، فإن ذلك يمر على مراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة المحاكاة والتقليد، المرحلة الثانية مرحلة التكلف والتعب، المرحلة الثالثة مرحلة التعود والملكة. نضرب مثالا، إنسان يريد أن يتعلم مهارة قيادة السيارة، هذه مهارة يريد أن يتعلمها، لابد قبل أن تدخل لتعلم هذه المهارة أو لاكتساب هذه المهارة لابد أن تحضر نفسك إلى أنك لا تصل إلى هدفك إلا بعد هذه المراحل الثلاث. أول مرحلة المحاكاة والتقليد، وذلك ما نسميه تعليم قيادة السيارة، فيجلس بجوار معلم يعلمه كيف يتعامل مع السيارة. المرحلة التي بعدها يقود السيارة ولكن مرتبك، أي سيارة تمر بجواره يخاف، لا يستطيع أن يكلم أحدا وهو يقود السيارة، يتصبب عرقا. هذه مرحلة التكلف والتعب لا بد أن تمر عليها، من مر عليها وتحملها فإنه ينتقل تلقائيا إلى المرحلة الثالثة. وما المرحلة الثالثة؟ هي مرحلة التعود والملكة. فتجد هذا الإنسان الذي رأيته وهو في المرحلة الثانية يقود السيارة بهذا الارتباك، تجده بعد ذلك يقود السيارة بغير روية ولا انتباه، يتكلم ويتعامل مع شيء بجواره ويقود السيارة بيد واحدة، ولعله ينام وهو يقود أو يقود وهو ينام، أصبحت ملكة. فلا بد أن تمر على هذه الثلاثة من أجل أن تصل إلى المهارة التي تريد. نضرب مثالا آخر، رجل يريد أن يكتسب مهارة قراءة القرآن مجودا، يمر على المراحل الثلاثة أيضا. المرحلة الأولى مرحلة المحاكاة والتقليد، يجلس بجوار الشيخ يقلد الشيخ بما يعرف بالتلقي بالمشافهة، بعد ذلك يقرأ القرآن مجودا، لكنه وهو يقرأ يبحث أين حروف القلقلة، فإذا وجدها ينظر هل هي ساكنة أو ليست ساكنة، ثم بعد ذلك يؤدي الأداء المناسب لهذا الحكم، وهكذا بتكلف وتعب. فإذا أتقن هذه المرحلة ومر عليها انتقل إلى التي بعدها، وما هي؟ هي أن يقرأ القرآن مجودا هكذا بمنتهى الانطلاق وبغير تفكير ولا روية. فلابد أن يمر كل إنسان يريد أن يكتسب مهارة أن يمر على هذه الثلاثة مراحل ثلاثة. إذا نظرنا إلى هذه المراحل الثلاث لوجدناها تطابق هذه المسالك الثلاث، هذه المراحل الثلاث تقابل هذه المسالك الثلاثة. مرحلة المحاكاة والتقليد تقابل مسلك القدوة، مرحلة التكلف والعناء تقابل مسلك التعزيز. مرحلة التعود والملكة تقابل مسلك التعويض. لذا نقول هذه الثلاثة، هذه المسالك الثلاثة هي أهم، هي أركان التربية الإسلامية، لا تخلو منها بيئة تربوية أبدا. ولذلك سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في تناول هذه المسالك تباعا، نبدأ بهذه الثلاثة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. إذا أردنا أن نتكلم عن المسلك الأول وهو مسلك القدوة، هذا المسلك هو أهم مسلك من المسالك الثلاثة التي هي أهم المسالك الإسلامية طرا. القدوة هي سر التربية الأكبر لأسباب كثيرة، منها مثلا أن هذا المسلك هو الأصل وأنه الأيسر، ولأنه لا يحتاج إلى علم ولا إلى ضربة، ولأنه لا تكلف فيه، إنما يحدث هكذا بتلقائية، ولأنه يتناول جميع مجالات التربية، ولأسباب أخرى. إنما المقصود هو الانتباه إلى أن هذا المسلك هو أهم مسلك في الثلاثة التي هي أهم المسالك، مسلك القدوة. يكفي أن نستدل على أهميته بشيء واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى أنزل لنا كتابا. الرب الأعظم سبحانه وتعالى لما أراد هداية الناس وأن يربيهم بتربية يرضي الله سبحانه وتعالى أنزل لهم كتابا على بشر، بشر مثلهم ولا بد، وأمره صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقول لنا هذه المعلومة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وسبحان الله العليم، قال سبحانه وتعالى: ذلك ومع ذلك ما زال في الناس إلى الآن من يقول محمد ليس بشرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع أنه سبحانه وتعالى قال بشر مثلكم لأجل أن لا يقول إنسان هو بشر لكن يخالفنا، لا، لا يخالفنا إلا في أنه يوحى إليه، فعرف نفسه بهذا التعريف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. وأمرنا نحن من جهتنا فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن جهة أمره هو بأن يعلمنا بهذه المعلومة، ومن جهتنا أمرنا نحن أن نقتدي به لأنه بشر، لأنه نزل عليه منهج تربوي متكامل سنراه عمليا فيه هو صلوات الله وسلامه عليه. لذا إخواني الكرام، لا غناء أبدا بالكلام عن بيئة تربوية تعاش وتتمثل في مرب يطبق نفس هذا الذي يدعو إليه. هذا المربي لا أريد به المربي الأكبر، إنما أريد أنا وأنت. لا غناء أبدا بالكلام والمواعظ والحكايات عن أن يعيش ولدك بيئة تطبق فعلا ما تقوله له وما تمليه عليه، لكن أن تكون أنت في واد في أقوالك وأنت في واد في أفعالك، هذه هي أسوأ ما يمكن أن يصاب به مربي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولادنا يدركون الدنيا بعيونهم أكثر من إدراكهم لها بعقولهم. أولادنا يدركون الدنيا بعيونهم أكثر من إدراكهم لها بعقولهم، ولذلك فرغبتهم في تقليد أفعالنا أكبر من رغبتهم في طاعة أوامرنا. ولذلك قلنا وما زلنا نقول الطفل ليس عنده أهلية الاختيار، لا يستطيع أن يختار بين متعدد، إنه يريد أمرا واضحا جدا لأنه يدرك الدنيا بما يرى لا بما يعقل. أولادنا لا يدركون الفارق بين الفعل والقائم بالفعل، أولادنا لا يدركون الفارق بين الفعل والقائم بالفعل، إذا أحبوا إنسانا أخذوا منه كل ما يخرج منه. لا أقول على أنه صواب، فإنهم لا يعلمون ما معنى كلمة صواب أصلا، إنهم يدركون بالحب، فإذا أحبوا جهة أو إنسانا أخذوا منه بغير تفريق بينه هو وبين ما يفعل، إنهم لا يعرفون معنى كلمة صواب، حتى تقول لهم هذا أبوك نعم على العين والرأس، لكن هو مخطئ في الموضوع الفلاني، هذا لا يفهمه، أن لطفل صغير أن يفرق بين هذه وهذه لا يستطيع، لا يدرك الفارق بين هذا وهذا، إنما يتعامل في مرحلته الأولى هذه بتعامل اللذة والألم، لأن الإنسان منا يمر على مستويات أربعة في حياته. المستوى الأول الذي يمر عليه الإنسان يمر على مستوى يعرف به الصواب والخطأ ويتعدى سلوكه باللذة والألم، فالذي يحدث له لذة هو صواب وحق ونتمسك به ونعمله، والذي يحدث له ألما هذا لا يتمسك به أبدا. فأبوه يعامله بطريقة سيئة، إذن فهو لا يحب أباه، إذن فهو لا يأخذ منه. فلان من الناس وإن كان من أفجر الفجر، وإن كان لا يحبه في الحقيقة، لكنه يعامله بلطف يأخذ منه. المستوى الأول هو مستوى الطفل، أنا وأنت كنا على هذا الشكل، كنا لا نعرف ما نقبله مما ننكره إلا باللذة والألم، هذا هو المستوى الأول. المستوى الذي بعده هو مستوى الثواب والعقاب، فالذي يكون فيه ثواب نفعله ونعدل سلوكنا في اتجاهه، والذي فيه عقاب نعدل سلوكنا بالبعد عنه بالثواب والعقاب. فإذا مرت السنوات وكبر الواحد منا، ولا سيما لو اقترب من سن المراهقة، انتقل إلى مستوى ثالث. وما هو هذا المستوى؟ أنه يعدل سلوكه بسبب المدح والذم. شكله قدام الناس مهم جدا، أكثر شيء يؤثر فيه هو أن يرى أن هذا الذي سيفعله سيسبب أن الناس ينظرون إليه نظرة ليست طيبة، أو أنهم ينظرون إليه نظرة طيبة، هذا يؤثر فيه جدا. المستوى الرابع والأخير هو مستوى المبادئ والمثل العليا، وذلك أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى أصبح يتصرف ويتحكم في تصرفاته مبادئه ومثله وما يعتقده وما يؤمن به، بغض النظر إن كان هذا يسبب له ذما أو يسبب له ألما أو يسبب له عقابا، يصر على ما هو عليه لأنه صاحب مبدأ. أظنك معي أن في بعض الناس يعيشون ويموتون ولا يصلون إلى هذه المرحلة، بعض الناس يعيش ويموت وما زال في المرحلة الأولى، إذا سألته لماذا تفعل هذا يقول والله أنا لقيت طعم حلو، وهو عمره تقدم وما زال في المرحلة الأولى. أولادنا لا يفرقون بين المبدأ وصاحب المبدأ، لا يفرقون بين الفعل ومن قام بالفعل. أولادنا أيضا لابد أن يرى المتربي الصورة العملية أمامه. لماذا؟ لأن الأطفال الصغار لا يعرفون المعاني المجردة. الأطفال الصغار لا يعرفون المعاني المجردة التي لا ترى. يعني مثلا تكلمه عن الصدق ما يعرف ما معنى صدق، تكلمه عن الأمانة لا يعرف ما معنى أمانة، تكلمه عن الشجاعة لا يعرف ما معنى شجاعة. إنه يريد أن يراها. متى يراها؟ إذا رأى من يتصف بهذه الصفة. إذا رأى الشجاع عندها يعرف ما معنى شجاعة، إذا رأى أمينا يعرف ما معنى أمانة، إذا رأى صادقا عرف عندها ما معنى صدق. لكن كلام نقوله لا، هذا كلام لا يقبله. إنه يريد أن يتحول تصرف الواحد منا إلى شيء عملي حاضر. صفة أخرى في أولادنا وهي أنهم يستغنون بقدوة عملية ولو كانت صغيرة عن كلام وشرح طويل، وهذه صفة في الصغير والكبير. هذه صفة في الصغير والكبير، أن الواحد منا يستغني بعمل قدوة أمامه ولو كان بسيطا عن كثير من الأقوال والشروح. ولذلك كان المربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يوصل للناس أمرا عمليا لا يحكي، لا يتكلم، وإنما يوصله لهم بفعل. فمثلا يصعد النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنبر ويصلي فوق المنبر، ثم يقول بعد أن ينتهي من صلاته: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. يعني لتتعلموا صلاتي. إذا نظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية لا تجد وصفا لكيفية الصلاة. كل أوصاف الصلاة جاءت عن الصحابة لما وصفوه وهو يصلي، لكن هو ما قال قف بالطريقة الفلانية وافعل بالطريقة الفلانية، إنما فعل ذلك عمليا ونقل ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أنه قال في الحج: خذوا عني مناسككم. عملي، أمر عملي. فالقدوة مهمة ووجودها مهم، وتختصر شرحا طويلا جدا وتوصل لأطفالك لأولادك ما تريد من أقرب طريق. ولذلك قالوا: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. يعني لو تصورنا ألف واحد في هذه الجهة وألف واحد في هذه الجهة، لكن هنا واحد يعمل وألف ينظرون، وهنا ألف يتكلمون وواحد يسمع، هذا أبلغ من هذا، الأول أبلغ من الثاني. إذا كنت إمامي فلا بد أن تكون أمامي. لكن قدوة غائب، قدوة متناقض، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. هذا الأسلوب، أسلوب القدوة، اعتمده المربي الأكبر صلى الله عليه وعلى وسلم. اسمع إلى هذا الموقف وما حصل فيه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصعد المنبر، يجلس على المنبر والصحابة ينظرون، في يده خاتم من ذهب، يمسكه عليه الصلاة والسلام ويقول: اتخذت خاتما من ذهب. ثم يفعل هكذا، ينزعه ويرميه، ثم يقول: ثم إني لا ألبسه أبدا. فماذا حصل من الصحابة الجالسين؟ خلعوا خواتيمهم. متصور التصرف؟ صعد المنبر وفي يده ما قد حرمه، ويجلس أمام الناس ليقول: اتخذت خاتما من ذهب، ولا تنظرون. ثم أمام الناس ينزعه ويرميه، ثم يقول: ثم إني لا ألبسه أبدا. فماذا حصل من الناس؟ خلعوا خواتيمهم. القدوة حصل منه هذا. اسمع إلى هذا الموقف وما حصل فيه. في صلح الحديبية، وبعد أن فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من كتابة الصلح مع قريش، أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن ينحروا ثم يحلقوا من أجل أن يتحللوا من عمرتهم. هم كانوا ذاهبين من أجل القيام بعمرة، منعوا من ذلك، طالما أنهم منعوا وحصروا عن البيت فإنهم يحلون، ينحرون بدنهم ويحلقون رؤوسهم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا ذلك. الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بذلك تصرفوا بتصرف أنا أقرأه عليك من راوي الحديث، يقول: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. ما قام واحد من الصحابة وسمع الكلام ونحر البدن وحلق رأسه ولا واحد، بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، حكى لها إيه اللي حصل. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا. انظر إلى المسلك، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. انظر إلى الفارق بين ما قال عليه الصلاة والسلام ومن فعل عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا من الصحابة ليس عصيانا لأمره عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا منهم احتمال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك أخذا بالرخصة لهم، وأما هو فسيأخذ بالعزيمة ويستمر على إحرامه. فلما احتمل الأمر عند الصحابة ذلك قالوا: نأخذ بالعزيمة، نكون مثله عليه الصلاة والسلام، نقلده. فلما حصل منه عليه الصلاة والسلام أن فعل ذلك أمامهم عرفوا أن هذا الاحتمال قد ألغي، لذلك قاموا وففعلوا ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا. ونفس هذا الحادث حصل معه عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. في فتح مكة أيضا كان في رمضان، رمضان صيام المسلمين وواجب، وهم على سفر وجهاد، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا، ما شرب منهم ولا واحد حتى خرج إليهم وشرب أمامه عليه الصلاة والسلام، فعندها استجابوا له وقلدوه واتخذوه على الأصل فيه أنه قدوة. فانظر أخي الكريم إلى هذا الذي قلناه لتعلم البداية الصحيحة للتربية الصالحة. البداية الصحيحة للتربية الصالحة هي أن نعدل أنا وأنت من سلوكنا، ولذلك اشترطنا الصلاح شرطا أساسيا في كل مرب، ولو كان معلما يعلم الإنجليزية أو الكيمياء أو الفيزياء لابد من اشتراط الصلاح، لأن الإصلاح فرع الصلاح، إصلاح الغير فرع الصلاح. ولا يستقيم الظل إلا إذا كان العود مستقيما، كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كانت التربية عملية تشكيل فإنه تشكيل على نموذج، مش تشكيل السلام، مش نربه خلاص، إنما هو تشكيل على نموذج يحتذى به. أسوأ ما يقابله المربي وما يحدث من المربي هذه المساحة التي بين أقواله وأفعاله، أقواله في واد وأفعاله في واد آخر. هذا أسوأ ما يمكن أن يقع فيه مرب. ويؤدي إلى أمراض كثيرة عند المتربي. أقلها أنه يأخذ بأفعالك ويترك أقوالك. واحد من الدعاة يحكي بأنه كان موجود عند ناس في بيت، صاحب البيت يصلي وصاحبنا الذي يحكي جالس، هناك من طرق على الباب، جاء الطفل يفتح الباب، أبوه وهو يصلي أشار للولد بإشارة لا، يعني اطلع وقول له أبي مش موجود. انظر إلى الصلاة مع هذا الذي يحدث، الصلاة منتهى الصدق في الصلاة، لكنه مع ذلك يقارنه بكذب. هذا الطفل ما الذي يصاب به؟ أقل الأمور هو أن يقبل أفعالك وترك أقوالك، ده أقل الأمراض. ويمكن أن يصاب بأمراض أخرى والعياذ بالله، مثل أن يخرج مثلك يقول شيئا ويفعل شيئا آخر، أو أن يخرج إنسانا مترددا لا يعرف وجه الصواب ولا يكون على يقين أبدا، فيقينه في المشكلات ظنون، أو أنه وهو مرض خطير أيضا تسقط في عينه جميع صفات المربين، لا يقبل من أحد، لا يقبل من أحد. أمراض كثيرة تنتج على وتخرج على وتتفرع على عدم التزامنا بما نقول، أن نكون قدوة. إخواني الكرام، لابد أن نتحمل مسؤولية أننا آباء وأننا قدوات. لا تطمح أبدا أن يكون ولدك صالحا وأنت لست كذلك، لا تطمح أبدا أن يكون ولدك عفيفا وأنت لست كذلك، لا تطمح أن يكون ولدك شجاعا وأنت لست كذلك. من أين سيخرج هذا؟ رحم الله ابن القيم قال: إذا اعتبرت الفساد في الأولاد لوجدت عامته من قبل الآباء. سبحان الله، المربين عن غير قصد لأنهم ليسوا قدوات. إذا اعتبرت الفساد في الأبناء لوجدت عامته من قبل الآباء. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائنا وفي بناتنا وأن يجعلهم صالحين. اللهم اجعلهم صالحين، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم بارك في أبنائنا، اللهم بارك في بناتنا، اللهم اجعلهم صالحين يا رب العالمين. اللهم أعنا على تربيتهم وتأديبهم. اللهم إنا جهدنا أنفسنا على تربية أولادنا وتأديبهم فلم نقدر على تأديبهم، فأدبهم لنا يا رب العالمين. اللهم أدبهم لنا يا رب العالمين، اللهم أدبهم لنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وعلى بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.